حول خيامنا لا تزرع الريحان لست مقيم طالما أشكو غرامي ينون الوجوه طالما أشكو غرامي ينون الوجوه وهنا بيادي يا معني مرجوه وهنا بيادي يا معني مرجوه منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود شان الكرام